إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عليكم السلام ورحمة الله فلا زال مصنف القصة الكاملة لخوارج العصر يطوف بنا في الكلام على منظري هذه الفرقة المارقة الخوارج ويذكر كبار منظريها ويتكلم حول مؤلفاتهم كل ذلك محاولة في معرفة هذا الفكر لمحاربته وللحذر منه لأن الفكر إنما يحارب بالعلم ويحارب بالفكر فذكر أبا محمد المقدسي وهو من منظري فرقة الخوارج في هذا العصر اسمه عصام البرقاوي ثم ذكر بعض مؤلفاته فقال أهم مؤلفاته التكفيرية ملة إبراهيم كتاب اسمه ملة إبراهيم هذا الكتاب يدور حول تفسير لملة إبراهيم عليه السلام التي يجب على أهل القبلة اتباعها يعني كما يقول مصنفه أو كما يزعم والباحث في أغوار الكتاب والسنة يقول المصنف حفظه الله تعالى والباحث في أغوار الكتاب والسنة فيما يتعلق بملة إبراهيم لن يجد شيئا مما ذكره المقدسي في كتابه هذا يعني إذا تتبعت نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بملة إبراهيم وما كان عليه إبراهيم ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم إذا قارنت بين دعوة إبراهيم كما هي في الكتاب والسنة وما ذكره أبو محمد المقدسي في هذا الكتاب الذي سماه ملة إبراهيم لن تجد شيئا من أوجه المقارنة بين ملة إبراهيم على حقيقتها وبين ما زعم هذا التكفيري أنه ملة إبراهيم وسمى كتابه زورا وبهتانا ملة إبراهيم فدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بينما صور المقدسي ملة إبراهيم لأهل القبلة أنه الصراع مع الحكام حاله حال سلفه كالمودودي وسيد قطب وهما إماما هذا الفكر التكفيري في هذا العصر فصور ملة إبراهيم أنها الصراع مع الحكام وتكفيرهم وتسفيههم وهذا ملخص كتابه حيث قال واعلم أن من أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماتها التي نرى غالبية دعاة زماننا مقصرين فيها تقصيرا عظيما بل أكثرهم هجرها وأماتها من أخص خصائص ملة إبراهيم كما يزعم إظهار البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة وإعلان الكفر بهم وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم الكفرية حتى يرجعوا إلى الله ويتركوا ذلك كله ويبرأوا منه ويكفروا به يقصد بالمشركين وبالكافرين هؤلاء يقصد حكام المسلمين عليه من الله ما يستحق وقال وها نحن نعايش في هذا الزمان انتشار شرك التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية بين ظهرانينا ولا بد من التأسي بنبيها في اتباع ملة إبراهيم بتسفيه قدر هذه الدساتير وتلك القوانين وذكر نقائصها للناس وإبداء الكفر بها وإظهار وإعلان العداوة لها ودعوة الناس إلى ذلك وبيان تلبيس الحكومات وضحكها على الناس، وإلا فمتى يظهر الحق؟ قال: وأول مراحل هذه الطريق وأهمها أن تصدع ببيان سفهه للناس وفضح زيفه وعواله، وأن تجتهد في تحذيرهم منه ودعوتهم من الكفر به والبراءة من أوليائه، فهذا هو دين التوحيد، وهذه هي دعوة الأنبياء، وتعلنها مدوية في وجه عبيد الياسق: كفرا كفرنا بكم وبطاغوتكم ودستوركم وقوانينكم الكفرية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ترجعوا إلى دين الله وتنقادوا إلى حكمه وتشريعه وحده وتسلموا تسليما، هكذا كما قال إبراهيم ومن معه لقومه. نعم، نحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من كل تحاكم إلى غير كتاب الله وإلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعتقد أن حكم الله جل وعلا واجب على كل فرد بحسبه، وأنه سبحانه وتعالى هو الأحسن حكما، وأن الواجب على الخلق أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله رب العالمين من الوحي المعصوم، لكن لا يقودنا ذلك كما قاد الخوارج إلى تكفير الحكام وإلى تكفير طوائف المسلمين وإلى تكفير المجتمعات الإسلامية وإلى استحلال دمائهم كما فعل خوارج العصر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن المذكور أوجب على من يريد اتباع ملة إبراهيم أن يطارد الحكام، وكذا الصراخ بأعلى صوته بكفرهم. طبعا، وأول من يدخل في ذلك عنده أيضا الدولة التي تحكم بما أنزل الله رب العالمين، دولة التوحيد. قال: ومما قاله المقدسي: فملة إبراهيم إذن هي طريق الدعوة الصحيحة التي فيها مفارقة الأحباب وقطع الرقاب، يعني مفارقة الأحباب يعني هم يفارقون أحبابهم ويقدمون رقابهم للقطع، والغريب أنه لم يفارق أحبابه ولم تقطع رقبته، فهو ليس على ملة إبراهيم لأنه ما زال حيا يرزق حتى هذه الساعة، يعني على حسب كلامه وما تحاكم إليه. قال المصنف حفظه الله تعالى الشيخ إبراهيم بن صالح المحيميد، مصنف كتاب القصة الكاملة لخوارج العصر، قال: ولنا مع هذه النفثات الحرورية والأنفاس الخارجية وقفات. أولا، مما يعلم من دين الله بالضرورة أن ملة إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء من قبله ومن بعده تقوم على ركنين. اسمع هذا الكلام مهم: ملة إبراهيم وملة الأنبياء، ما أرسل الله به جميع الأنبياء، رسالة الأنبياء جميعا تقوم على ركنين. الأول: الأمر بعبادة الله وحده، هذا أول ما دعا إليه الرسل كلهم. جاء قومه ويقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه الكلمة تتضمن أمرين، هي دعوة المرسلين ومفتاح دعوة المرسلين: الأمر بعبادة الله والبراءة من الشرك وأهله. فترك هذا الخارجي الركن الأول الذي هو الأمر بعبادة الله وحده والدعوة إلى التوحيد وإلى التخلص من الشرك صغيره وكبيره، وإفراد الله بالعبادة، بأن ندعو الله ونصلي لله، لا ندعو إلا الله ولا نصلي إلا لله ولا نذبح إلا لله ولا ننذر إلا لله ولا نحلف إلا بالله ولا نستعين إلا بالله. فهذا الركن الأول. الركن الثاني: البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الكفر وأهله. هو ركز على قضية البراءة حتى يظن الظان أن الإنسان ما خلق إلا من أجل هذا. والبراءة من الشرك وأهله من أركان ملة إبراهيم. نعم، فلا يتم للمرء توحيد حتى يبرأ من الشرك وأهله، لكن الإشكال هو أن تفسير هذه البراءة جاء وفق نفس خارجي، فلقد حصر البراءة في ماذا؟ في مصادمة الحكام المسلمين بعد تكفيرهم وإظهار العداء لهم والصراخ بأعلى صوت والتصريح في جميع وسائل الإعلام بكفر الحكام. طبعا، ورتب على ذلك ما رتب من كفر طوائفهم ومن يعاونهم ومن يرضى بولايتهم ومن يبايعهم ومن يرى أنهم أولياء أمور ونحو ذلك. وهنا يظهر التأثر الكبير بفكر المودودي. أول من نظر لهذه الفكرة الخبيثة أن فسر الإسلام بالتفسير السياسي وأن الأنبياء إنما بعثوا لانتزاع السلطة ممن أخذها من الحكام. فإن كتاب ملة إبراهيم أصوله مستمدة من كتب ورسائل المودودي أبي الأعلى كما هو اسمه. وهذا التفسير المنحرف لملة إبراهيم ابتلعه بعض ممن ينتمي لهذه البلاد. يقول الجربوع هو صاحب الكتاب الإعلامي بوجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يقول: إذن إظهار الدين يكون بإعلان الكفر بهذه الأنظمة والتصريح لهم بالعداوة، وأن يعرف هؤلاء الكفرة والمرتدون كفرنا بهم وعداوتنا لهم، ولو أنا ظفرنا بهم ما تركناهم على ظهرها. هذه عقيدته. لذلك يقتلون ويسفكون الدماء في الجيش وفي الشرطة ويفجرون أنفسهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ولو ظفروا بحكام البلاد جميعهم لقتلوهم على بكرة أبيهم ولقطعوهم إربا. يقول: ولو أنا ظفرنا بهم ما تركناهم على ظهرها، كما قال عمر رضي الله عنه في أسارى بدر من المشركين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ومن يتأمل في ثنايا هذه الرسالة يعلم يقينا أنه يقصد بلاد التوحيد وحكامها وولاة أمورها، وكلام المقدسي كله حول الحكام. والدليل على هذا أن المقدسي في أول صفحة سود كتابه بهذه العبارات: احفظ هذه الأسماء حتى لا تنسى، فإذا وجدت مقالا لخارجي مارق من هؤلاء فإياك أن تقرأه، إلا إذا كنت طالب علم تريد أن تنتقده، وإلا فسلفنا الصالحون لم يكونوا يعرضون أنفسهم لشبهات أهل البدع. سيد فضل عبد القادر ابن عبد العزيز الشريف أبو محمد المقدسي أبو قتادة الفلسطيني أيمن الظواهري أسامة بن لادن، كل هؤلاء من هذه الفرقة. فكلام المقدسي كله حول الحكام، والدليل على هذا أن المقدسي في أول صفحة سود كتابه بهذه العبارات حيث قال: براءة إلى الطواغيت في كل زمان ومكان، إلى الطواغيت حكاما وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة وملوكا، إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين، إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم وحرسهم، إلى هؤلاء جميعا نقول: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لأنه يخاطب كفار أصليون، كأنه يخاطب كفارا أصليين. يقول: إنا براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة، براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلامكم العفنة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سيأتي أنه أيضا يكفر من عظم الأعلام، مع أن علم الدولة السعودية مكتوب عليه ماذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأكد في أول كتابه أن المقصود بهذه الملة المزعومة هو مصادمة الحكام وأعوانهم وجيوشهم وشرطهم وتكفيرهم والخروج عليهم مهما كلف ذلك من إراقة دماء ومفاسد عظمى. هذه الملة المزعومة ملة إبراهيم التي يزعم أنه يؤصلها في كتابه هذا، لم نجد حرفا منها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن وجدنا هذه الملة في كتب التاريخ والسنن والآثار عند من؟ عند الأزارقة من الخوارج والخوارج من أسلافهم. فأقنومهم الأكبر الرجل الذي طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل، ذو الخويصرة طعن في خير الخلق، وبقية أسلافهم طعنوا في الخلفاء الراشدين وكفروهم وقتلوا الصحابة. فهذه الملة بحذافيرها موجودة عند أسلافهم من الخوارج. ثالثا: إن الأنبياء والرسل جاءوا إلى حكام وسلاطين يحكمون بغير ما أنزل الله، وبعضهم أي بعض هؤلاء الحكام الذين جاء إليهم الأنبياء كان يدعي الألوهية والربوبية كفرعون وكنمرود وأقوامهم كانوا يعبدون الأصنام والحجارة، فكان محور دعوة الأنبياء هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. وقد تعرض الأنبياء والرسل لكثير من الأذى من رؤوس الكفر، وقتل بعضهم فصبروا امتثالا لأمر ربهم حتى حكم الله بين الفريقين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار للصبر على جور الأئمة. هذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ليس لنا غيرها مع حكام المسلمين، اصبروا حتى تلقوني على الحوض مهما ظلموا وجاؤوا. هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة تمثل منهج أهل السنة مع الحكام حكام بلاد المسلمين، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ولما جاء خباب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستظل بردائه تحت الكعبة، واشتكى إليه ما يجده من طواغيت قريش، فلم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصراخ ومفارقة الأحباب وقطع الرقاب كما زعم، بل أرشد كما زعم المقدسي، بل أرشده إلى الأمر الشرعي وهو الصبر. ومن تتبع سنن الله الكونية يتضح له أن الله لا يفاصل بين أوليائه وأعدائه، فيكتب النصر لأوليائه والهزيمة والهلاك لأعدائه إلا عند تحقيق الأمر الشرعي وهو الصبر والتقوى. الصبر والتقوى، الصبر مع تقوى الله جل وعلا، هذان هما سبيل التمكين للمستضعفين في الأرض، الصبر وتقوى الله رب العالمين. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه نزلت في بني إسرائيل مع فرعون. أورثنا القوم يعني بني إسرائيل الذين كانوا يستضعفون، أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولذلك أرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر تأسيا بإخوانه من الأنبياء، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأين الكتاب المزعوم المسمى زورا ملة إبراهيم من هذه التقريرات الربانية والنصوص الشرعية؟ العجيب أنك تفتح كتب هؤلاء تجد عددا كثيرا من الصفحات ليس فيه آية ولا حديث ولا أصول مما جاء بها النبي، وإنما هو لعب على العواطف وتهييج للمشاعر فقط، هذه بضاعته. خامسا: إن الناظر في قصة إبراهيم عليه السلام يتضح له أن من ملته الخوف والوجل على الخلائق أن يمسهم عذاب من الرحمن، فلم يقل لأبيه إن الله سوف يخلدك في النار، وإنما قال له: يا أبت، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، من الرحمن. لماذا ذكر هذا الاسم؟ يقول له: الرحمن يمسك منه عذاب تبارك وتعالى، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الذي رحمته وسع كل شيء. لم يذكر هنا الرحيم، وإنما ذكر صيغة فعلان التي تدل على السعة، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأن رحمته وسعت كل شيء، فكيف يمسك عذاب من الرحمن إذا مت على الشرك؟ فيقول له: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فتكون للشيطان وليا. فهذه دعوة إبراهيم ودعوة الأنبياء ودعوة الرحمة بالخلق، لا التشوف إلى الدماء وإلى التكفير وإخراج الناس من الملة وإدخال الناس إلى النار، تشوف. وقد مر قبل ذلك ما عند الكلام على سيد فضل، وكيف أنه متشوف لإخراج الناس من الملة، حتى أنه إذا وجد طائفة يمكن أن تخرج من دائرة التكفير يخترع لها أصلا ليكفرها، والعياذ بالله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: فنسب يعني إبراهيم الخوف إلى نفسه، إني أخاف دون أبي، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه، تقول: أنا أخاف عليك أن تعذب، أنا أخاف عليك من النار، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويقول وقال يمسك، فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره أن يمسك، ثم ذكر العذاب، ثم ذكر الرحمن ولم يقل الجبار ولا القهار. قال فأي خطاب ألطف وألين من هذا؟ وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يخرج من مصر خائفا متخيفا متخفيا، ثم يعود إليها ويدعو فرعون وهو أكفر أهل الأرض، رجل ادعى الألوهية والربوبية وسخر من نبي الله وكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقال ما علمت لكم من إله غيري، أي كلمة بعد هذا؟ قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر إلى هذا الكلام، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فيدعو فرعون بكلام لين كما أمره الله، فأي الفريقين يا مقدسي أحق بملة إبراهيم؟ إن ملة إبراهيم بهذه السورة عند المقدسي هي التي أفرزت لنا السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وتطاير الأشلاء وسفك الدماء ويتم الأولاد وتربل النساء والصد عن سبيل الله رب العالمين وتشويه سورة الإسلام عند غير معتنقين وعند معتنقين أيضا ممن إيمانهم ضعيف وليس عندهم علم بأصحاب هذه الأفكار المنحرفة، فلا يميزون الكل عندهم واحد، من ظاهره السنة يدخل في زمرة هؤلاء. وكنا زمان نعاني ما نعاني حتى نقنع الناس أننا لسنا من الجماعة الفلانية، وليس في الإسلام جماعات ولا أحزاب ولا نقول بذلك، ربما تصدق بعقيدتك فلا يصدقون الناس. من ماذا؟ من تشويه هؤلاء لأصحاب السمت لأصحاب السنة. وكان فعلا في أيام التسعينات فعلا الجماعة الإسلامية كانوا يحملون الجنازير على الناس ويذهبون إلى المحلات وكذا، وإذا واحد منهم اتخانق مع واحد يجمعون الإخوة، صدوا عن سبيل الله. هذه المشاهد لا تزال في ذاكرة الناس إلى الآن، لا تنسى إلى الآن، وتظل سنين طويلة حتى يغير الناس فكرتهم عن من ينسب إلى السبت. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السادس من الوقفات مع هذا الكتاب المسمى بملة إبراهيم لأبي محمد المقدسي أحد منظري فكر الخوارج، وهذا دليل قطعي على أن المسمى ملة إبراهيم قد أفرز لنا سفك الدماء وخفر الذمم. يقول ناصر المعثم وهو أحد أربعة فتحوا الباب لأول تفجيرات في بلاد التوحيد عام 1541، يقول عندما قرأت هذا الكتاب ملة إبراهيم تحمست لزيارة أبي محمد عصام المقدسي، وفعلا زرته عدة مرات في الأردن، وتأثرت بما لديه من أفكار ومنشورات وكتب تكفر حكام الدول العربية وحكومة بلاد التوحيد وتكفر هيئة كبار العلماء في هذه البلاد. ها كبار العلماء شيخ ابن باز والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من أكابر أهل العلم، ليهم أنصار الطواغيت عندهم، أنصار الطواغيت، وكل أئمة المساجد عندهم كفار على التعيين، وأول من يقصدون بالذبح لو ظفروا به. ليه؟ لأنه لا يهيج على الحكام ولا يثور، ويدعو إلى حفظ بلاد المسلمين وإلى الأمن. يقول المصنف كذلك هذا الفهم السقيم لملة إبراهيم هو الذي سلب وصف الإسلام من ديار أهل القبلة، حيث وصفت بأنه ديار كفر وحرب أو بأنها ديار كفر وحرب، وامتد السلب إلى أهل الديار فقالوا عن أهل القبلة إنهم كفار مرتدون أو مجهول حال. وهذا يفسر إقبالهم على التفخيخ والتفجير والأحزمة الناسفة، لأنه كما قلت مرارا هو يعتقد يقينا أنه بعد هذه اللحظة إنما يتقلب في جنات النعيم ويضاجع الحور العين، لا شك في ذلك. هو الذي هذا الذي يجعله يقبل على هذا، وهو في الحقيقة إنما يرتقب إثما عظيما وجرما كبيرا يزيد على انتحاره وعلى تفجيره وقتله لنفسه. سابعا، إن القارئ لهذه الملة المزعومة المنسوبة زورا وبهتانا إلى إبراهيم عليه السلام يتبين له صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج المنوقين. وأنا أدعو كل مسلم إلى قراءة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج، وحديث موجود وما أيسر الحسن، اكتب في البحث عندك على الشبك، والكل يدخل الآن على الشبك، اكتب الأحاديث الواردة في صفة الخوارج فتخرج لك مقروءة ومكتوبة في أكثر من مكان، اقرأها حتى تعرف صفاتهم إجمالا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية يعني يخرج منها لم يعلق به شيء من الدين. الواحد منهم ممكن أن يجلس مع أخيه يكفره، قم فاغتسل، ثم يعود الثاني فيكفره لأتفه الأسباب ولأقل الأشياء، بل إن الواحد منهم قد يكفر نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما مر. أول من نبدأ به الذين يلونكم من الكفار، المسلمون وحكام المسلمين، هؤلاء هم الذين يلونهم من الكفر، وأولى بالقتل من اليهود والنصارى عندهم عند الخوارج. لئن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا؟ لأنهم ينخرون في جسد الأمة من الداخل ويعيثون فسادا في رأس المال، رأس مال الأمة. فهؤلاء أن تكفى الأمة شرهم أولى من قتال الكفار، أعني جهاد الطلب. فالمقدسي أخذ هذه الملة بزعمه من آيات القرآن، وهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم في الخوارج. لكن هذه القراءة لم تتجاوز التراقي، لذلك قال أهل العلم في تفسير هذا الحديث إن المقصود بذلك هو عدم فهمه وتدبر معانيه. ومن مؤلفات أبي محمد المقدسي عليه من الله ما يستحقه كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. الكواشف الجلية هكذا بلا حياة، الكواشف الجلية يعني هناك كواشف جلية عنده عند هذا المالك في كفر الدولة السعودية، يعني ليست كواشف إيه؟ ليست خفية ولكنها جلية. هذا الكتاب من أوله إلى آخره يدور حول تكفير دولة التوحيد، هذه الدولة المباركة التي ندين الله تعالى أنها خير حكومة على وجه الأرض، والكمال لله تعالى وحده، ولا ندعي العصمة له، ونقولها ديانة إرغاما لكل خارجي مالك وحقود حاسد. وهذا الكتاب كان يوزع ويدرس سرا في بداية الجهاد الأفغاني هناك في الكهوف. فلما رحل الملحد الشيوعي من أفغانستان وكشر منهج الخوارج عن أنيابه في تلك المناطق صار تدريسه وتوزيعه جهارا نهارا. وهذا الكتاب له آثار مدمرة على شباب المسلمين عامة وشباب هذه البلاد خاصة، وقد نقلنا في أول الأمر النصوص التي تبين أهمية هذا الكتاب عند الخوارج. فقام أحدهم وهو معجب الدوسري الذي هلك في أحداث التفجيرات في بلاد التوحيد بتلخيصه، أي تلخيص الكواشف الجليلة، وطلب بقى يلخصون ويهذبون بلد وهو لا يعلم أصلا في طلب العلم ولا عند العلماء ولا من العلماء. فلخصه وسماه تهذيب الكواشف الجليلة، يكون آخر يكون حاشية على الكواشف الجليلة، ويكون ثالث ويكون تخريج الأحاديث والآثار التي وردت في الكواشف الجلية. ما هي الصلاة؟ ومن أهم النصوص التي ثبتت أو تثبت الآثار المدمرة لهذا الكتاب الكواشف الجلية أن أول التفجيرات في بلاد التوحيد المعروفة بتفجيرات العليا سنة 1417 اعترف المنفذون الأربعة بأنهم تأثروا فيها بهذا الكتاب وذهبوا إلى الأردن لمقابلة مؤلفه. أمر ليس هكذا، فكر، هو فكر يدرس، هو فكر يدرس. فلكي تحارب هذا الفكر ينبغي أولا أن تتعلم عقيدتك أنت، أولا عقيدة أهل السنة والجماعة، تعرف الحق والخير، ثم تعرف الشر لتتقيه. لأنك إذا لم تعرف الفكر لن تعرف قدره، إلى أي مدى وصلهم. عندما تتكلم معه، هل أنت تكلم إنسانا عنده شبهة مثلا في حديث أو في معنى حديث؟ لا، الأمر أكبر من ذلك بكثير. فكر يؤصل له قواعد، وإلا فكيف للشاب ابن العشرين أن يربط حزاما ناسفا على وسطه ثم يذهب ويفجر نفسه وهو عنده أدنى شك؟ لا، ليس عنده أدنى شك. يقول مصلح الشمراني بتجديد الشين والميم المفتوحتين، يقول مصلح الشمراني: وكنا نتبادل الزيارات فيما بيننا، وكانت تصدر إلينا بعض المنشورات التي تحمل النهج لتكفير الحكام والعلماء، مثل منشورات أبي محمد المقدسي، وكانت تتكلم عن الوضع داخل المملكة العربية السعودية في تكفير الحكام في كونهم لا يحكمون شرع الله. إذا من في العالم كله دولة تحكم شرع الله إذا كانت المملكة لا تحكم شرع الله؟ خلاص انتهى الأمر. يبقى بالقياس الأولى كل الحكومات كفر، واتباع القوانين الوضعية وبدخول المملكة العربية السعودية خاصة هيئة الأمم المتحدة، هذا مما كفروا أيضا البلاد به. أي دولة تخش هيئة الأمم المتحدة تكون إيه؟ كفر. حتى لو اشترطت على هيئة الأمم أنها لا ترضى بأي قانون مصادم للشريعة، لما سيأتي، لا، مجرد أن تدخل وترضى أن تجلس في هذا المجلس، هذه معاهدات فقط، هذه معاهدات دولية لابد منها، وكل دولة بعد ذلك تحكم بما تشاء. وتكفير العلماء أمثال الدباس والعثيمين لكونهم يداهنون دولة المملكة العربية السعودية. ويدور هذا الكتاب الذي هو الكواشف الجلية على عدة محاور. أولا، تكفيره لدولة التوحيد المملكة العربية السعودية بزعم أنها تحكم بغير ما أنزل الله، مما سود به كتابه أنه أدخل بعض الأنظمة والقوانين التي هي من باب المصالح المرسلة ولا دخل لها من قريب أو بعيد في تحكيم الشريعة. يعني جعل أمورا هي من المصالح المرسلة الجائزة للحاكم عند الحاجة، مصالح مرسلة، يعني لم يشهد الشرع ليس هناك في الشرع من دليل بقبولها أو بمشروعيتها ولا بمنعها، وإنما هي مرسلة ترجع لنظرة الحاكم في الأمور، أمور مباحة. فكفر هذه الدولة أيضا بسبب انضمامها إلى الهيئات العالمية كهيئة الأمم المتحدة والمنظمات العربية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وهذه بعض الأنظمة التي كفر بها بلاد التوحيد زاعما أنها من الحكم بغير ما أنزل الله. فقال في كتابه الكواشف الجلية: السعودية والقوانين الوضعية. أولا، القوانين السعودية، إن الدولة السعودية تتمسح بالشريعة الإسلامية وتخاضع العميان والعراة بإقامتها لبعض الحدود الشرعية على ضعفاء الخلق فيها، لتوهم الناس بأنها تطبق الأحكام الإسلامية وتنبذ القوانين الوضعية وتكفر بهذا. وهذا كذب واضح مكشوف للمطلع البصير في أحوالها. ثم أخذ يعدد بعضا مما يظنه أنه حكم بغير ما أنزل الله، فذكر منها نظام الجنسية العربية السعودية، هذا يراه من الحكم بغير ما أنزل الله، وكذا نظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية المحلية، وراجع أنظمة الزواج من غير السعودية، نظام مكاتب العمل والعمال. يعني هو يتتبع الأنظمة في قانون الدولة حتى يستخرج منه ما يخالف في نظره الحكم بما أنزل الله. والرد على هذه التقاريب الحرورية من أوله: أولا، أن غالب ما اعتمد عليه في النقل هو فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم وآل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقا رحمه الله رحمة واسعة، وهي منقبة لحكومة هذه البلاد. منقبة لحكومة هذه البلاد أن المفتي كان هو الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو علم من الأعلام وإمام من الأئمة وليست مثلبة، فقد كانت هذه الأنظمة تعرض على المفتي رحمه الله قبل إقرارها. ولو كان الشيخ رحمه الله تعالى يرى فيها ما يخالف شرع الله لبينا، ولو لم يسمع لكلامه لما رضي أن يكون مفتيا للبلاد. ثانيا، أن هناك بعض الأنظمة لم تقر في بلادنا إلا بعد عرضها على اللجان الشرعية وإجازتها. قال الشيخ صالح اللحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله، لما سئل عن نظام العمل والعمال وإصلاح ما فيه: نظام العمل والعمال أول ما صدر اعترض عليه، ثم الذي أقر كان عرض على الشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز فأقرا، فإذا وجد أخطاء فليس في صلب النظام وإنما في التطبيق. قد لا يطبق القائم على نظام العمل، لا يطبقه إما عن هوى وإما عن جهل. ثالثا، أن بعض الأنظمة والتشريعات هي من باب المصالح المرسلة. قلنا المصالح المرسلة هي أمور وسع فيها الشرع على العباد، لم يأتي دليل على إعمالها ولم يأتي دليل على منعها وإهمالها، فليست من المصالح المثبتة وليست من المصالح الملغاة بالدليل. يعني هذه مصالح ليست من المصالح المثبتة بالدليل وليست من المصالح الملغاة بالدليل، فصارت مصالح إيه؟ مرسلة ترجع إلى نظرة الحاكم أو المفتي حسب المصلحة، بل هي مرسلة. يدخل في ذلك أمور كثيرة، هو ذهب إلى هذه الأمور وجعل فعلها من الحكم بغير ما أنزل الله. أن بعض هذه الأنظمة والتشريعات هي من باب المصالح المرسلة ولا تدخل قطعا في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، مثل الزواج من غير السعوديين، وكذلك أنظمة المرور ونظام المطبوعات وغيرها، وهذه مما وسع الله فيها على العباد وليست من مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. توثيق أو التوثيق في كثير من الأبواب التي نعرفها الآن، التوثيق في عقد الزواج لم يكن من قبل، كان يجلس الزوج وولي الزوجة ويقول له زوجتك ابنتي ويقول قبلت أو تزوجته. فالتوثيق الآن هذا من المصالح المرسلة لضمان إيه؟ لضمان الحقوق، يدخل في أبواب كثيرة جدا، وليس فعل هذه الأشياء من قريب أو من بعيد يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله. رابعا، أن المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم نفسه في نفس رسائله أثنى على هذه البلاد ثناء عطرا، وبين أنها لا تحكم بغير ما أنزل الله، أو لا تحكم بغير ما أنزل الله وإنما تحكم بما أنزل الله. فلماذا أخذ الخارجي شيئا من الكتاب الذي يوافق هواه وترك ما يغيظه؟ ومما كفر به المقدسي وهذه الدولة العقوبات التعزيرية التي شرعتها هذه الدولة المباركة، حيث جاء بإحدى مواد دستور هذه البلاد أن كل من أسقط أو أهان العلم الوطني أو العلم الملكي أو شعارا آخر للمملكة العربية السعودية بأنه يعاقب بالحبس والغرامة. فقال بعد إراده هذا النص: تأمل هذا الكفر والزندقة. فتأمل هذا الحق، ماذا يعد إهانة العلم في أي دولة؟ إهانة للدولة، هذا رمز. شيخ يلبس عمة، الآن أنت جئت جعلته يسير في الشارع وجئت بالعمة واقترفها على الأرض، ما هي العمة؟ ما هي العمامة؟ قماش، لكن وهي على رأسه ماذا تمثل؟ رمز للعلم، فصارت لها شأن، ما هي قماشة في الأصل، لكن لما جعلت رمزا على شيء صار لها شأن، فمن إهانتها الدولة من إهانتها، أو إهانتها من إهانة، لذا يعذب وقد يقتل. لم يكن يقتل وليقام عليه حد إهانة العلم، لم يقترح حدا جديدا في الإسلام، وإنما قال يعزر. وباب التعزير معروف أنه للحاكم. قال المصنف وهذا من المضحكات، حيث إن الشارع أعطى لولي الأمر الحق في اتخاذ عقوبات تعزيرية في أمور لم يتطرق إليها الشرع ولكنها تدخل تحت قواعد كلية. وباب التعزير في الشرع واسع، يبتدئ بالتعزير بالتوبيخ وقد يصل للقتل إذا رأى ولي أمر المسلمين المصلحة في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم المسلمين شر هذه الفرقة المارقة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.